الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه ونولاه وبعد. فاليوم مع الدليل الرابع من الأدلة الشرعية وهو القياس، سندرس القياس بإذن الله رب العالمين من حيث تعريفه وحجيته وأركانه. أما تعريفه، فالقياس في اصطلاح الأصوليين هو إلحاق واقعة لا نص على حكمها بواقعة ورد نص بحكمها في الحكم الذي ورد به النص لتساوي الواقعتين في علة هذا الحكم. هذا التعريف سنستخرج منه أركان القياس أيضا. فإذا دل نص على حكم في واقع وعرفت علة هذا الحكم بطريق من الطرق التي تعرف بها علل الأحكام، وسندرس هذا موصلا مفصلا في كتاب في باب العلة، ثم وجدت واقعة أخرى تساوي واقعة النص في علة تحقق علة الحكم فيها، فإنها تسوى بواقعة النص في حكمها بناء على تساويهما في علته، لأن الحكم يوجد حيث توجد علته. وهذه أمثلة من القياس الشرعية والوضعية توضح هذا التعريف. شرب الخمر واقعة ثبت بالنص حكمها وهو التحريم الذي دل عليه قوله سبحانه وتعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، لعلة هي الإسكار. فكل نبيذ توجد فيه هذه العلة يسوى بالخمر في حكمه ويحرم شربه. أشرب اليوم كثيرة، لها أسماء كثيرة، ما الحكم فيها؟ البيرة، التكيلة، الشامبانيا والويسكي والكونياك، كل هذه الأشربة ما الحكم فيها؟ نقول هل هي مسكرة؟ الإجابة نعم، يعني الشخص الطبيعي ولو أنه لم يسكر من القليل لكنه سكر من الكثير فهي أيضا مسكرة. ثبت له حكم الخمر، ما هو؟ التحريم، لئلا يأتي إنسان يقول والله أنا لا أسكر من شرب كوباية أو كوبايتين من البير. لا، غيرك يسكر؟ غيري يسكر، إذن هي مسكرة. أنا أسكر إذا شربت ثلاث كؤوس، فهل يحل أشرب كأسا واحدة؟ لا، هي اسمها مسكرة فلا يحل. اثنين، قتل وارث مورثه واقعة بالنص حكمها وهو منع القاتل من الإرث الذي دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث القاتل، لعلة هي أن قتله فيه استعجال الشيء قبل أوانه فيرد عليه قصده ويعاقب بحرمانه. وقتل الموصى له للموصي توجد في هذه العلة. الموصى له ليس وارثا، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لا يرث القاتل، إذن فمن قتل مورثه هل يرث؟ لا. طب الموصى له هل وارث؟ لا يسمى وارثا. الموصى له قتل الموصي هل يرث؟ لا يرث، لأن كل منهما استعجل الشيء قبل أوانه، هذه العلة، استعجال الشيء قبل أوانه. وقتل الموصى له للموصي توجد في هذه العلة، فيقاس بقتل الوارث مورثه ويمنع القاتل للموصي من استحقاق الموصى به له. ثلاثة، البيع وقت النداء للصلاة يعني يوم الجمعة واقعة ثبت بالنص حكمها وهو الكراهة التي دل عليها قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. والنهي اختلف فيه هل هو للكراهة أو للتحريم. الشيخ عبد الوهاب رحمه الله اختار الكراهة، ولسنا الآن في موطن تحرير المراد من النهي، لكنه في النهاية نهي فيه على الأقل الكراهة. لعلة هذا النهي، ما علته؟ هي شغله عن الصلاة والإجارة أو الرهن أو أي معاملة وقت النداء للصلاة من يوم الجمعة توجد فيها هذه العلة، وهي شغلها عن الصلاة فتقاس بالبيع في حكمه وتكره وقت النداء للصلاة. فمن رأى الكراهة قال بكراهة الإجارة والبيع والرهن وعقد النكاح. ومن رأى الحرمة قال بحرمة البيع وحرمة الإجارة وحرمة الرهن وحرمة عقد النكاح، وإذا كان محرما كان باطلا. لأن سئلنا في ذلك مرة، يعني في بعض البلاد الناس يتحينون وقت أذان الجمعة ويعقدون العقد، سبحان الله، يظنون ذلك بركة. وقت الصلاة، طيب، هناك يعني أمثلة من القانون الوضعي. ودائما ما نقول إذا ذكر أي قانون إلى جانب قانون الله تبارك وتعالى فيقفي من عنده مسحة من عقل أن يعلم أن الحق في كتاب الله تبارك وتعالى. إن تخالف، إن اختلف كتاب الله مع أي قانون آخر فالحق مع كتاب الله تبارك وتعالى. وإذا يعني وضعنا أي قانون إلى جانب قانون الله عز وجل فيكفي من عنده مسحة من عقل أن يدرك أن وضع هذا الشيء إلى جانب كتاب الله إنما هو تسويق بالهمزة لهذا الشيء أو لهذا القانون. من القانون الوضعية الورقة الموقع عليها بالإمضاء واقعة ثبت بالنص حكمها، وهو أنها حجة على الموقع الذي دل عليه نص قانون المدني. العلة هي أن توقيع الموقع دال على شخصه، والورقة المبصومة بالإصبع توجد فيها هذه العلة فتقاس بالورقة الموقع عليها في حكمها وتكون حجة على باصمها. وبعض الناس يجمع بين التوقيع والبصمة. السارقة بين الأصول والفروع وبين الزوجين لا تجوز محاكمة مرتكبها إلا بناء على طلب المجني عليه في قانون العقوبات. وقيس على السرقة النصب واغتصاب المال بالتهديد وإصدار شيك بدون رصيد وجرائم التبديد لعلاقة القرابة والزوجية فيها كلها. ففي كل مثال من هذه الأمثلة سويت واقعة لا نص على حكمها بواقعة نص على حكمها في الحكم المنصوص عليه بناء على تساويهما في علة هذا الحكم. وهذه التسوية بين الواقعتين في الحكم بناء على تساويهما في علة هي القياس في اصطلاح الأصوليين. وقولهم تسوية واقعة بواقعة أو إلحاق واقعة بواقعة أو تعدية الحكم من واقعة إلى واقعة هي عبارات مترادفة مدلولها واحد. إذا ذكرت لك عرف القياس فقلت تسوية إلحاق تعدية كل هذا صحيح. حجية، هل القياس حجة أو لا؟ مذهب جمهور علماء المسلمين أن القياس حجة شرعية على الأحكام العملية، وأنه في المرتبة الرابعة من الحجج الشرعية، بحيث إذا لم يوجد في الحكم في الواقعة حكم بنص أو إجماع وثبت أنها تساوي واقعة نص على حكمها في علة هذا الحكم فإنها تقاس بها ويحكم فيها بحكمها، ويكون هذا حكمها شرعا ويسع المكلف اتباعه والعمل به. وهؤلاء يطلق عليهم مثبتو القياس. طب هو ليه الأربعة مع أنه ذكر فقال إذا لم يوجد نص أو إجماع فهو هو القياس الثالث؟ لا، النص كتاب أو سنة، فكلمة نص دليلان، دليل القرآن ودليل السنة، فهو ذان اثنان، والإجماع هو الثالث والقياس هو الرابع. من أثبت القياس يسمون مثبت القياس، بخلاف من نفى القياس. ومذهب النظامية أو النظامية اللي هم أتباع النظام رجل المعتزلة، والظاهرية يعني منشئ المذهب داود الظاهري، ويعني الذي أسس البنيان وعظمه وكمله أبو محمد بن حزم عليه الظاهري رحمه الله، وبعض فرق الشيعة. إذن فالنظامية والظاهرية وبعض فرق الشيعة قالوا إن القياس ليس حجة شرعية على الأحكام، وهؤلاء يطلق عليهم نفاة القياس. طيب، ما أدلة مثبت القياس وما أدلة نفاة القياس؟ أدلة مثبت القياس، استدل مثبت القياس بالقرآن وبالسنة وبأقوال الصحابة وأفعالهم وبالمعقول. أنا ذكرت من ذلك بابا طويلا، لذلك أنا سأقرأ قراءة المسترسل، يعني أنا ذكرت ذلك سلفا وأنتم عاينتم. وإلا فإذا توقف عند أحدكم معنى لم يفهمه ليراجع. أما القرآن فأظهر ما استدل به من آياته ثلاث آيات. الأولى قوله في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ووجه الاستدلال بهذه الآية أن الله سبحانه أمر المؤمنين إن تنازعوا واختلفوا في شيء ليس لله ولا لرسوله ولا لأولي الأمر منهم فيه حكم أن يردوهم إلى الله والرسول، وردوه وإرجاعوه إلى الله وإلى الرسول يشمل كل ما يصدق عليه أنه رد إليهما. ولا شك أن إلحاق ما لا نص فيه بما فيه نص لتساويهما في علة حكم النص من رد ما لا نص فيه إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم، لأن فيه متابعة لله ولرسوله في حكمه. والآية الثانية قوله تعالى في سورة الحشر: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. وموضع استدلال قوله فاعتبروا الأبصار، ووجه استدلال أن الله سبحانه بعد أن قص ما كان من بني النضير الذين كفروا وبين ما حاق بهم من حيث لم يحتسبوا قال فاعتبروا يا أولي الأبصار، أي فقيسوا أنفسكم بهم لأنكم أناس مثلهم، إن فعلتم مثل فعلهم حاق بكم مثل ما حاق بهم. كلام واضح. وهذا يدل على أن سنة الله في كونه أن نعمه ونقمه وجميع أحكامه ينتاج المقدمات أنتجتها ومسببات لأسباب ترتبت عليها، وأنه حيث وجدت المقدمات نتجت عنها نتائجها، وحيث وجدت الأسباب ترتبت عليها مسبباتها. وما القياس إلا سير على هذا السنن الإلهي أو السنن الإلهي، والأفضل السنن طبعا، السنن جمع والسنن مفرد، إلا سير على هذا السنن الإلهي وترتيب المسبب على سببه في أي محل وجد فيه. وهذا هو الذي يدل عليه قوله سبحانه وتعالى فاعتبروا، وقوله إن في ذلك لعبرة، وقوله لقد كان في قصصهم عبرة، آخر سورة يوسف. فسواء فسر الاعتبار بالعبور أي المرور أو فسر بالاتعاظ فهو تقرير لسنة من سنن الله في خلقه، وهي أن ما جرى على النظير يجري على نظيره. ألا ترى أنه إذا فصل موظف من وظيفته لأنه ارتشى فقال الرئيس لإخوانه الموظفين إن في ذلك لعبرة لكم أو اعتبروا، لا يفهم من قوله إلا أنكم مثل، فإن فعلتم فعله عوقبتم عقابه. الآية الثالثة قوله تعالى في سورة ياسين: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، جوابا لمن قال يحيي العظام وهي رميم. الآية بالمناسبة دلت على منهج القرآن الكريم في الرد على الملحدين، لا يرد على الملحد بقال الله أو قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لا، الله عز وجل رد على وليد بن المغيرة: يا محمد أتقول إن الله يرجعني وقد كنت مثل هذا وأخذ عظمه ففتها وصرت هكذا ترابا؟ فالله عز وجل ما قال له نعم يعيدك الله، لا، ألجاه إلى نفسك: أنت ماذا كنت قبل أن تولد؟ فمن أنشأك أول مرة يعيدك بعد أن خلقك؟ وهذا أيسر عليه. واضح؟ طبعا هذا الكلام صفعة أو قذف في جبين كل ملحد. والملحدون كفار، ليس من قال أهل الجهل والريبة والشك في دين الله إنه شاب الحد فهو مسلمون. لمن قال إحنا ذو الأرامين، ووجه الاستدلال بهذه الآية أن الله سبحانه استدل على ما أنكره منكر البعث بالقياس، فإن الله سبحانه قاس إعادة المخلوقات بعد فنائها على بدء خلقها وإنشائها أول مرة ليقنع الجاحدين بأن من قدر على بدء خلق الشيء وإنشائه أول مرة قادر على أن يعيده، بل هذا أهون عليه. فهذا الاستدلال بالقياس إقرار لحجية القياس وصحة الاستدلال به. وهذه الآيات الدالة على حجية القياس أيدها في دلالتها أن الله سبحانه في عدة آيات من آيات القرآن الكريم قارن الحكم بعلته، مثل قوله سبحانه في المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض أذى، وقوله في إباحة التيمم ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج. فإذا كان الرجل مع المرأة قد يتسبب أذى له أو لها بالعلاقة الشرعية أو العلاقة الفراشية بينهما أصبحت محرمة. يعني لو أن الرجل مثلا يعني كان فيه مرض ينتقل بهذا إلى المرأة، هل لها أن تمنع أو لا؟ وواجب عليه هو أن يمنع نفسه، والعكس صحيح. وقوله تبارك وتعالى ما يريد الله جعلكم في الدين من حرج، فإن كان هناك حرج في تكليف ما بذات هذه الآية ينتفي أو يلجأ، يعني يلجأ من تشريع تشريع البدائل، لأن في هذا إرشادا إلى أن الأحكام مبنية على المصالح ومرتبطة بالأسباب، وإشارة إلى أن الحكم يوجد مع سببه وما بني عليه. وأما السنة، الأدلة من السنة على إثبات القياس، فأظهر ما استدلوا به دليلان. الأول حديث معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعثه على اليمن قال له كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال أقضي بكتاب الله، فإن لم أجد فبسنة رسول الله، فإن لم أجد أجتهد رأيي ولا آل. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. وواجب الاستدلال بهذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر معاذا على أن يجتهد إذا لم يجد نصا يقضي به من الكتاب أو السنة. والاجتهاد بذل الجهد للوصول إلى الحكم، وهو يشمل القياس لأنه نوع من الاجتهاد والاستدلال والرسول صلى الله عليه وسلم لم يقره على نوع من الاستدلال دون نوع، إنما قال اجتهد. هل القياس استدلال؟ نعم. إذن أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بعموم رضاه صلى الله عليه وسلم وقوله الحمد لله الذي وفق رسول الله. والثاني ما ثبت في الصحيح السنة من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من الوقائع كانت تعرض عليه ولم يوحى إليه بحكمها، استدل على حكمها بطريق القياس. وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر العام تشريع لأمته، ولم يقم دليل على اختصاصه به، فالقياس فيما لا نص فيه من سنة الرسول والمسلمين فيه أسوة. وأنا أقول أولى من ذلك استدلال النبي صلى الله عليه وسلم، استدلال عمرو بن العاص. عمرو العاص أجنب في ليلة شاتين، وكان النبي قد بعثه في سفر أو في غزوة في مشهد المشاهد، فتيمم وصل. قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم إن عمرو صلى بنا وهو جنب. قال النبي يا عمرو ما فعل؟ قال رسول الله سمعت الله يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فخشيت إن اغتسلت أن أهلك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. عمرو ماذا فعل؟ قاس. النبي رضي منه القياس أم لا؟ صلى الله عليه وسلم. ورد أن جارية خثعمية قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فرط الحج شيخا زمنا لا يستطيع أن يحج، إن حيشت عنه أينفعه ذلك؟ فقال لها أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه أكان ينفع ذلك؟ قالت نعم. فقال لها فدين الله حق القضاء. قاس النبي صلى الله عليه وسلم أو علمها النبي صلى الله عليه وسلم القياس. وورد أن عمر سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن قبلة الصائب من غير إنزال، فقال له الرسول أرأيت لو تمضمضت من الماء وأنت صائم؟ فقال عمر قلت لا بأس بذلك. قال فمه أي اكتفي بهذا، يعني الأمر واحد، قبلة كمضمضة، أنت قبلت وما أنزلت، كأنك تمضمضت ولم تبلع الماء. وورد أن رجلا من فزارة أنكر ولده لما جاءت به امرأته أسود، هو رجل كان أبيض وامرأته بيضاء، فولدت ولدا أسود، فقال له الرسول هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما لونها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ والأورق اللي هو الجمل الأسود لكن سواده غير حالك، يعني البني الغامق أو الذي يميل إلى الغبرة. قال نعم. قال فمن أين؟ جي منين الجمل الأورق ده؟ قال لعل نزعه عرق، عرق في إبلي زمان في القديم كان جدها أورق. هذا بالنسبة للإبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لعل نزعه عرق، لعل جد من أجدادك، إن لم ترى سوءا على امرأتك لا تشك. وفي الجزء الأول من إعلام الواقعين أمثلة كثيرة لقياس الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما أفعال الصحابة وأقوالهم فهي ناطقة بأن القياس حجة شرعية، فقد كانوا يجتهدون في الوقائع التي لا نص فيها ويقيسون ما لا نص فيه على ما فيه نص، ويعتبرون النظير بنظيره، قاسوا الخلافة على إمامة الصلاة وبايعوا أبا بكر بها، وبينوا أساس القياس بقولهم رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاه لدنيانا، وقاسوا خليفة الرسول على الرسول صلى الله عليه وسلم، وحاربوا مانع الزكاة الذين منعوها استنادا إلى أنها كان يأخذها الرسول حاجة كان بيأخذها النبي صلى الله عليه وسلم، وأقمنا الرجل مكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذها لما يأخذهاش يأخذ، لأن صلاته سكن لهم لقوله عز شأنه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكنهم. قال عمر الخطاب في عهده إلى أبي موسى الأشعري. ثم الفهم، أو قال الفهم الفهم، النص الذي أحفظه أنا الفهم الفهم فيما أدلي إليك مما ورد عليك مما ليس في القرآن ولا سنة. ثم قايس عمر وهو من الخلفاء الراشدين يأمر بقس فيقول ثم قايس، وفي اللفظ الذي أحفظه ثم قس، بين الأمور عند ذلك اعرف الأمثال ثم أعمد فيما ترى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق. وقال علي بن أبي طالب إذن نحن جئنا بأمثلة عن الخلفاء الراشدين جميعا إلا عثمان، ونستطيع أن أتيكم بأمثلة عثمان إن تسعى الوقت لذلك. وقال علي بن أبي طالب ويعرف الحق بالمقايسة عند ذوي الألباب. ولما روى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل أن يقبض قال لا أحسب كل شيء إلا مثله، يعني نهى نبع عن الطعام قبل قبضه. الفرق بين الطعام وغيره من السلع؟ مفيش فرق. فابن عباس قال إيه؟ يبقى الطعام وغيره لا يحل أن يبيع حتى يقبضه المشتري. أنت تقول أن تشتري مني سلعة، السلعة ليست عندي، هل أبعثك إلى فلان تشتري منه وتورد المال عندي وأنا أخذ سمسرتي؟ لا، أشتريه أنا أضمنه أولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لم يضمن، أضمنه أنا في خزائني في ملكي في سياراتي، تيجي تشتري منه طعام أو غيره. وقد نقل ابن القيم في الجزء الثاني من أعلام الواقعين ابتداء من صفحة 244 عدة فتاوى، طبعا هذه في طبعة دون طبعة، يعني لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أفتوا فيها باجتهادهم بطريق القياس، وما أنكر الرسول في حياته على من اجتهد من صحابته، وما أنكر بعض الصحابة على بعض اجتهاد الرأي وقياس الأشباه بالنظائر. فإنكار حجية القياس تخطئة لما سار عليه الصحابة في اجتهادهم وما قرروه بأفعالهم وأقوالهم. وأما المعقول فأظهره أدلة منه ثلاثة. أولها أن الله سبحانه ما شرع حكما إلا لمصلحة، وأن مصالح العباد هي الغاية المقصودة من تشريع الأحكام، فإذا ساوت الواقعة التي لا نص فيها الواقعة المنصوص عليها في علة الحكم التي هي مظنة المصلحة قضت الحكمة والعدالة أن تساويهما في الحكم تحقيقا للمصلحة التي هي مقصود الشارع من التشريع. ولا يتفق وعدل الله وحكمته أن يحرم شرب الخمر إسكاري محافظة على عقول عباده، ويبيح نبيذ آخر فيه خاصية الخمر وهي الإسكار، لأن مآل هذه المحافظة على العقول من مسكر وتركها عرضة للذهاب بمسكر آخر. وثانيهم تبقى الأول المصلحة، يعني تبقى المصلحة. اثنين، أن نصوص القرآن والسنة محدودة ومتناهية. القرآن الكريم عدد حديث عدد آياته معروف، 6236 أو قدر من ذلك على اختلاف العد يعني. والسنة أيضا نصوصها محصورة ولا غير محصورة؟ محصورة مع اختلاف في عدها صحيح منها يعني، لكنها محصورة. طب وقائع الناس محصورة غير محصورة؟ ووقائع الناس وأقضيتهم غير محدودة ولا متناهية، فلا يمكن أن تكون النصوص المتناهية وحدها هي المصدر التشريعي لما لا يتناهى. يعني أنا ذكرت في بداية المحاضرة بعض أسماء المشروبات، التكيلة والبيرة والشمبانيا والأمور دي كلها، هل هذه الأمور خمرة ولا ليست خمرة؟ أهلها لا يسمونها خمرة. جميل، نكتفي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقالوا حرام، كل خمر مسكر وكل مسكر حرام، خلاص حرام. فالقياس هو المصدر التشريعي الذي يسير الوقائع المتجددة ويكشف حكم التشريع فيما يقع من الحوادث ويوفق بين التشريع والمصالح. وثالثها أن القياس دليل تؤيده الفطرة السليمة والمنطق الصحيح، فإن من نهى عن شراب لأنه سام يقيس بهذا الشراب كل شراب سام، ومن حرم عليه تصرف لأنه اعتداء وظلم لغيره يقيس بهذا كل تصرف فيه اعتداء وظلم لغيره. ولا يعرف من الناس اختلاف في أن ما جرى على أحد المثلين يجري على الآخر ما دام لا فارق بينهما. هذا كله كلام مثبتي القياس. فما كلام نفاة القياس؟ من أظهر شبههم قولهم إن القياس مبني على الظن بأن علة النص، علة حكم النص هي كذا، يعني بعض العلل ثبتت بالقرآن والسنة، طب بعض العلل لم تثبت بالقرآن والسنة، نحن اجتهدنا فيها. سيبدو عليك بعد ذلك أن القياس ليس في درجات واحدة، وإنما هناك قياس ثبت ذاته بالقرآن والسنة، قياس قوي. طب قياس علته نحن نظرنا لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قوة النص أقوى من قوة اجتهادنا نحن. ومع ذلك فالمبني على الظن ظني عندهم يعني، والله سبحانه نعى على من يتبعون الظن وقال سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم، فلا يصح الحكم بالقياس لأنه اتباع الظن. طيب في قوله إن يتبعون إلا الظن، هل الظن هذا هو المراد؟ لا، إنما الظن في أمور العقيدة، إنما الظن في ألوهية المسيح، إنما الظن في بنوة العزير لله، إنما الظن في قول الثنوية ليل ونهار إله ليل وإله نهار، لا، إنما الظن هو غلبة العلم، غلب على علمي هذا الشيء، هذا ليس اتباعا للظن. وعموم الأحكام الفقهية أخذت باليقين ولا بالظن؟ بالظن. وهذه شبهة واهية، لأن المنهي عنه هو اتباع الظن في العقيدة، وأما في الأحكام العملية فأكثر أدلتها ظنية، ولو اعتبرت هذه الشبهة لا يعمل بالنصوص الظنية الدالة لأنه اتباع للظن، وهذا باطل بالاتفاق لأن أكثر النصوص ظنية الدلالة. ومن أظهر شبههم قولهم إن القياس مبني على اختلاف الأنظار في تعليل الأحكام، فهو مسار اختلاف الأحكام وتناقضها، والشرع الحكيم لا تناقض بين أحكامه، وهذه شبهة أوهى من سابقتها. لما؟ لأن الاختلاف بناء على القياس ليس اختلافا في العقيدة أو في أصل أصول الدين، إنما هو اختلاف في أحكام جزئية عملية لا يؤدي الاختلاف فيها إلى أي مفسد. ما نحن نختلف في كتاب الله تبارك وتعالى؟ الحديث الواحد يستدل به الشافعية على كلام على حكم، والحنابلة على كلام آخر أو في حكم آخر، بل ربما كان رحمة بالناس وفيه مصلحة لهم. ومن أظهر شبههم دي بقى الشبهة القوية شوي، عبارة نقلوها عن بعض الصحابة ذموا فيها الرأي والقول في الأحكام بالرأي، مثل قول عمر إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. أولا هذا الكلام لا يثبت عن عمر مطلقا، ومع ذلك حتى لو ثبت عمر الكلام ده أصحاب الرأي، إنما هم الذين ظهرت لهم الآيات والأحاديث وقالوا بأحكام وفق آرائهم كأصحابنا نحن اليوم. الناس العلماء اليوم أصحاب العمائم، أصحاب الألقاب العلمية اليوم، كتاب الله ظاهر، سنة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرة، وهم يقولون وفق الأهواء. هذه الأثار فوق أنها غير موثوق بها ليس المراد منها إنكار القياس أو احتجاج به، وإنما المراد منها النهي عن اتباع الهوى والرأي الذي ليس له مرجع من النصوص. يعني أنا سأتوقف هنا، مرة القادمة إن شاء الله أتكلم في الأركان. صلى الله عليه وبركة عليكم وأن يوفقكم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. صلى الله عليه وسلم على نبيك محمد وسلم تسليما كثيرا.